الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الدعوات المختارة التي يختار كل واحد منا منها ما يرى أنه يلبي حاجاته ويوافق مطلوباته ومرغوباته حين يسأل ربه سبحانه وتعالى ويدعوه. من الأدعية التي ينبغي أن نتعلمها في زماننا ونحن أشد ما نكون في حاجة إليها، دعاء نقله لنا الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه، نقله لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء ده بيقول إيه؟ يقول السائب بن مالك: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها. السائب بن مالك ده تابعي، بيقول صلى بنا عمار الصحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بنا بعض الصلوات فأوجز فيها، خففها على غير العادة. إذن هم كانوا متعودين على تطويل الصلاة، عمار خفف الصلاة، أوجز فيها أي خففها. فقال له بعض القوم: لقد خففت الصلاة أو أوجزت الصلاة وأنت صاحب رسول الله، يعني اللي زيك المفترض يصلي بنا صلاة طويلة. فقال عمار: أما علي ذلك؟ أما علي ذلك؟ يعني كأنه بيقول طالما أنت قلت كده يبقى أنا لابد أوضح لك وبين لك سر التخفيف، أنني لم أقصر في صلاتي وقد دعوت فيها بدعوات عظام، فقد دعوت في صلاتي هذه بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكت، لم يسأله أحد عن الدعوات. قام السائب اللي هو بيروي القصة فمشى خلف عمار بن ياسر فقال له: لقد قلت إنك دعوت بدعوات سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فما هذه الدعوات؟ يريد أن يتعلمها. فقال له: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ركز معايا، كل فقرة منها مطلوب إنك تحفظها وتدعو بها في زماننا ده: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا له من دعاء. هذا الدعاء جمع بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة. أطيب ما في الدنيا الشوق إلى لقاء الله، وأطيب ما في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. حتى بعض الصالحين بيقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ ماتوا قبل ما يذوقوا أحسن حاجة في الدنيا وأطيب حاجة في الدنيا. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه. تعال نشوف كده الدعاء ده فقرة فقرة بإيجاز شديد. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الواحد فينا لا يعلم ما هو مكتوب في المستقبل ولا ما سيحصل في المستقبل من الفتن والأحداث التي تغير دين الناس، لأن ممكن الواحد النهاردة يبقى على الطاعة، بعد سنة أو بعد يوم أو بعد سنتين أو أكتر تلاقيه ينقلب يبقى من شر عباد الله. ليه؟ اتفتحت أمام منه أبواب شبهات وشهوات فوقع فيها وضل عن الطريق والصراط المستقيم. يا رب احفظنا وتوب علينا واحمينا. يبقى أنت بتقول: يا ربي أنا لا أعلم ما تخبئه الغيوب وما يصير للناس من أحوال الفتن والاضطرابات التي يضيعون فيها الطاعات ويبدلون الدين. فيا رب أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أنك تحولهم من حال إلى حال. إذا كانت الحياة في المستقبل خير لي، إذا كانت الحياة في المستقبل خيرا لي، فأطل في عمري يا رب. أمد في عمري طالما أن الحسنات هي الغالبة، إذا كانت حسناتي تغلب سيئاتي أمد في عمري. أما إذا كنت تعلم يا رب بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن حياتي في المستقبل تغلب سيئاتي حسناتي، فاقبضني من الآن حتى أموت وحسناتي موفورة. أدي المعنى الأول. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. خشيتك هو الخشية، هي الخوف المقرون بالتعظيم والإجلال والمهابة من الله، ولا يكون الخوف خشية إلا مع التعظيم والإجلال، ولا يكون التعظيم والإجلال لله إلا مع المعرفة به والعلم به. لابد إنك تتعرف على الله عز وجل من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى. بعض الناس يخشى الله عز وجل أمام الناس، فإذا خلى بنفسه فعل المعاصي، وكلنا ذلك الرجل، نسأل الله أن يحمينا وأن يتوب علينا. فبيقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، يعني أخافك أمام الناس وأخافك في خلوتي. أخافك في خلوتي بعيدا عن أعين الناس كما أخافك أمام الناس. بعض الناس بيعمل أمام الناس أنه خائف من الله عز وجل ويخشى الله، وحين يخلو بنفسه يأكل الحرام ويفعل المعصية، نعوذ بالله من الخذلان. وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. كلمة الحق أقولها في كل الأحوال، في الرضا، لأن الإنسان لما كن راضي عنك ومطلوب مني أقول كلمة حق فيك هجملك، لأن راضي عنك، سأداهنك، يعني إيه؟ همشي حالي معاك وأقول أنت كويس وأنت مش كويس، وأقول فيك وفيك وفيك وأنت ما فيكش حاجة من دي. ليه؟ لأن أنا راضي عنك فبجملك، زي ما بيقولوا كده القرد في عين أمه غزال. أسألك كلمة الحق في الرضا، أي لا أكون مجاملا لأحد على حساب الحق حتى لو كنت راضيا عنه أو لو كان من أقرب أقربائي. وأسألك كلمة الحق في الغضب. بعض الناس في حالة الغضب مع عدو له أو مع خصيم له، عارف إن خصيمه على حق، ما يرضاش يقول كلمة الحق، يتكبر عليها. يبقى يا ربي إذا كنت في حالة الغضب أكون منصفا مع خصمي فأقول الحق ولو كان الحق على حساب نفسي. هي دي أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، فلا أداهن ولا أجامل، بل أكون منصفا أقول الحق في كل الأحوال. وأسألك القصد في الفقر والغنى. في حالة الفقر ممكن الإنسان بيسرف، ممكن الإنسان بينفق ما عنده من غير اقتصاد، لما يكون فقير ينفق من غير اقتصاد، فينظر إلى هذا وإلى ذاك ويأخذ من هنا ومن هنا ويحسد ويحقد. في حالة الغنى الإنسان لو ما كانش عنده اقتصاد حيتبطر على عباد الله ويطغى. يبقى القصد هو بين، يعني قوامة، كان بين ذلك قوامة، لا تقتير ولا إسراف، لا عنده بخل ولا عنده إسراف، بين المعقول. يبقى في حالة فقري وغناي أكون مقتصدا، وأنا فقير أقتصد لئلا تنفد أموالي فأضطر إلى حسد الناس أو إلى السرقة أو إلى النظر إلى ما في أيديهم، وأنا غني أقتصد حتى لا أكون من المسرفين الذين لا تحبهم، وحتى لا يضيع مني المال فيما لا يرضيك. وأسألك نعيما لا ينفد. النعيم الذي لا ينفد هو إيه؟ دخول الجنة. ما هو أصل نعيم الدنيا كله زائل، نعيم الدنيا كله زائل، وبالتالي لما تقول أسألك نعيما لا ينفد، أي أسألك الجنة ونعيمها. وأسألك قرة عين لا تنقطع، يعني إيه؟ أسألك دخول الجنة ودوام نعمتي فيها. يبقى دي تأكيد لديا، قرة عين لا تنقطع اللي هي دوام النعيم في الجنة، أو قرة عين لا تنقطع اللي هي يا ربي أسألك ذرية صالحة من بعدي، التناسل يعني يكون لي أولاد وأولادي يجيبوا أولاد وأولاد أولادي يجيبوا أولاد، فيكون اسمي باقي في الدنيا وذريتي متصلة غير منقطعة. ده معنى من المعاني، ودي متاخدة من سورة الفرقان، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. أو أسألك قرة عين لا تنقطع اللي هي الصلاة، يعني اجعلني مقيم الصلاة لا أنقطع عنها مهما كانت الظروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأسألك الرضاء بعد القضاء، يعني إذا قضيت علي أمرا مما لا تهواه نفسي أو مما يكون من المصائب والبلايا، رضني بقضائك وصبرني على بلائك. وأسألك برد العيش بعد الموت. برد العيش بعد الموت يعني اللي هو الحساب اليسير، وإن الملكين يبشروك بالجنة والروح والريحان ورب راضي غير غضبان وهكذا. وأسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. شوف يقول لك إيه في غير ضراء مضرة، يعني يا رب متعني بالنظر إلى وجهك يوم القيامة، يوم يقوم الناس للنظر إلى ربهم سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والشوق إلى لقائك في الدنيا حتى لا أشتاق إلى غيرك، لا أشتاق إلى المال ولا أشتاق إلى كذا ولا أشتاق إليك وحدك. طيب في غير ضراء مضرة يعني إيه؟ أصل ربما يكون الحاجة اللي بتضرك لها منفعة، يبقى في زي ما يقول لك كده في حاجة شر إن شاء الله تنقلب لخير، خير إن شاء الله، يبقى في بعض الضراء لا تكون مضرة وفي بعض الضراء تكون مضرة. الضراء المضرة هي التي تكون في أولها مضرة وفي آخرها مضرة وفي عواقبها مضرة. الضراء غير المضرة في أول صدمة بس كده، لكن لما تصبر عليها وتتعامل معاها يكون من وراها النفع العاجل. ولا فتنة مضلة، في بعض الفتن بتضل عن طريق الله وبعض الفتن بتفوقك وترجعك لطريق الله عز وجل. يبقى بتقول في غير مضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان اللي هي الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، يكون ظاهري يعمل الإسلام بالظاهر وباطني مليء بحبك وحب الناس وحب الخير وحب العمل الصالح. واجعلنا هداة مهتدين، هداة للناس مهتدين في أنفسنا، ولا يكون العبد هاديا للناس إلا إذا كان مهديا لنفسه، لأنه لو لم يكن مهديا في نفسه وذهب يهدي الناس لعله يأخذ بأيديهم إلى الخطأ وهو لا يدري وهم لا يدرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.